عن الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق بأن الإجماع له نصف قيمة. تقول ملام قلنا فيما سبق بأن الإجماع له نصف قيمة بالبيان الذي ذكرناه سابقا ولا أكثر. وقلنا أيضا في جملة ما قلنا بأن الناقل للإجماع إذا نقل اتفاق الكل عن تتبع فنقله حجة من حيث السبب مرة ومن حيث المسبب أخرى. هذا بيناه ولا؟ وقلنا نبه على ذلك من نبه على ذلك؟ سيد الكاظم رحمه الله سيد محسن. في اليوم نريد نقول مو بس السيد الكاظم ينبه على هالفائدة، الشيخ التستري أما تنبه، الشيخ التستري هذا جديد بعد، بل الشيخ أسد الله رحمة الله عليه، أسد الله شيخ أسد الله صاحب المقابيس كتاب المشهور مقابيس الأنوار، هذا كان شيخ للشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، وكان عالما محققا جليلا عظيما. الشيخ الأنصاري هماس في المكاسب يعبر عنه في المكاسب بعض المحققين، بعض الشيخ يعبر عنه بعض مقليلة، وتوفى هو هماس عمره بالمجبية تقريبا 50 قبل 50 اجغال برج، وإله كتاب معروف مقاديس الأنوار، أدى كتاب اسمه كشف القناع عن وجوه حجية، يعني هذا الكتاب موجود السائد عن متباول بالأسوار. على أي حال هذا الرجل كان من أهل الكاظمية طبيعه أصل تشتري. المقصود نبه على هذه الفائدة التي ذكرناها، وهو أنه نقل الإجماع يمكن أن يكون حجة من حيث السبب ومن حيث المسبب، بس المهم من حيث السبب بعد ضم الملازم. طيب شنو كلامه؟ خلنا نقرأ. وطبيعي شو وقت ما قلنا تشتري مثل فخر الدين قلنا تشتري لعله أكثر بعد. كلامه معقد، ألفاظه معقدة الصيحة. إيه بلي سنشوف شنو نقرأ كلامه. أو تقريبا صفحتين ونص من ذل القواة كلام ما بانه، يعني اليوم نقرأ به إن شاء الله وباش ما أدرى نخلص أيها ذا. فالمقصود هكذا يقول الشيخ الأنصاري أنا العبارة مهمونها هذا اللي بين أنا يريد يثبت حجية نقل اتفاق الكل عن تتبع حجيته من ناحية من حيث السبب، كما هو حج من حيث المسبب حج من حيث السبب، مضمونة هذا. وإذا مضمونة هذا ليش العبارة صفحتين ونص يوما ثلاثة أيام راح نطول احنا ليش تجي؟ يقول آخر مررت عليها في الزمان السابق، في الزمان السابق ما أدري أصلي ولا، بس مرورا مر الكرام بالعكس، فلذلك عن قلت إياها أنا العبارة لعله تستفيد في الضوائد أخرى أكثر لا بأس في ذماكم. فرح نقرأك العبارة السابقة، أنا أبين فلك جزء من العبارة السابقة مضمونة حتى نطبق العبارة، الجزء الأول من مضمون العبارة هذا الجزء الأول أن نقل الإجماع إنما هو حجة من حيث أنه يتضمن نقل قوله، من حيث أنه يعني من حيث أنه يتضمن نقل قوله من هالناحية يصير حجة، وإلا إذا أنا يتضمن شلون؟ صح. وأم طبيعي شو يتضمن على طريقة الحس بعد مو شيء ولا وأما إذا ما كان يضمن نقل فقط اتفاق العلماء من دون نقل قول العلماء، قاعدة اللفظ أفرض لم نقل به، هذا النقل شنو معتبر يوم؟ يقول هذا النقل يصير معتبر من حيث السبب. يعني شنو من حيث السبب؟ يعني إذا نقل هذا الناقل هل اتفاق؟ أنا المنقول إليه، منقول إليه أنا راح أضم الملازمة فيثبت قولي، فبهذا الاعتبار يصير حج. يعني باعتبار، باعتبار أنه أنا المنقول إليه أرى الملازمة، بهذا الاعتبار هذا النقل يصير حج. يعني إذا نقل الاتفاق راح أضم الملازمة فأستشف قولي. أما باعتبار أنه هو يعني ياه هو منقول إليه النقل يرى أن هذا الاتفاق كاشف عن قوله، مجرد هو يرى، هل يظن النقل حج علي ولا لا؟ المهم أنا أرى، أنا ناقل منقول إليه أرى الملازمة والكشف، هو يرى ميتي. فالكلام يقع في مقامين. يعني يا شيخ عبد الله ايه الكاظم التوسري، فالكلام يقع في مقامين. المقام الاول في ان هذا النقل حج للناقل باعتبار ان الناقل يرى ملازم والكشف عن قوله. المقام الثاني انه ليس بحج باعتبار أن المنقول إليه يرى أن هذا الاتفاق كاشف الرأي الإمام، بهذا الاعتبار ليس بحجة، مجرد أنه هو منقول إليه يرى الكاشفية لا يكون كاشف. المقام الثاني ذنبي رحمه الله والدي الشيخ الأنصاري ما ذكر، يعني ما شغل بي، فقد ذكر ياه المقام الأول. المقام الأول شنو هو؟ أنه هذا النقل حج باعتبار أن المنقول إليه يرى الكشف يرى الملازم، ووضح المصداق الأبين بعدين ما بأجع وقف البقية. لذلك يقول قدس سره ثم إنه قد نبه على ما ذكرناه من فائدة نقل الإجماع. فهي قول من فائدة نقل الإجماع يعني من أنه سمع له نقل قيمة، مو بعيد العبارة إجماع تشعر أنه له نقل قيمة، مو أنه حج من حيث ماذا السبب والمسبب، عبارة إجماع تشعر. فهذا مقصود الشيخ أنه نبه على ما ذكرنا من أن الإجماع له نقل قيمة. يعني باعتبار ضمن ضمائر المسموع يستكشف أنه يلازم قول الإمام بهذا الاعتبار الشخص، فإذا يتبين الشيخ الأنصاري ما أخذ هذا من الغير، هاي المسقيمة الزائدة ما أخذ من الغير على أي حال، لا بأس سرقة حلال هاي السرقة. ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع بعض المحدثين وهو الشيخ عبد الله في سلام طويل له وما نقل وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه. ما ذكرنا شنو من الفائدة؟ وهو أن الإجماع يثبت مقدار المحتمل تحصيل عن شيء، ذاك المقدار يثبته، فنظم سائر إمارة هذا محمل الإجماع. يقول وما ذكرنا من الفائدة إحنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا إليه إيه فيه ها في تنقل عبارة شنو، لكن الأولى نقل عبارته بعينها. ليش؟ فلعل الناظر يحصل منها أو يحصل يحصل منها غير ما حصلنا. فإيه ليش الشيخ لحتك الدقة قلما شلون احنا نقدر نحصل بها أكثر؟ يقول بل فإنا قد مررنا على العبارة مرورا بالعدد الحجر، فلا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه. قال قد يذكر يلا في كشف القناع. وعند رسالة أخرى صنفت في المضاعف المواصعة، هناكم ذاك النص المضاعف، وفي رسالتي التي في المضاعف المواصعة والكشوف ما هذا له؟ قال ما هذا له نقطتين أو اتخذ. وليعلم أن المتحقق في ذلك، هم العبارات هي ما أدري هم المعنى وهم الألفاظ ليناتي المناسب هنا مكتوب متحقق، لكن المحقق هذا أنسب. وليعلم أن المحقق أنسب مو المحقق هم محقق في ذلك هو أن في ذلك يعني شو في نقل الأشياء في ذلك في ذلك يعني في نقل الإجماع المحقق في باب نقل الإجماع ما هو؟ هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها. هو أن الإجماع في ابتداء من سالأنبيدة القلم ورجع الضمائر والكذا هو طب المشكلة تبعشوش صعوبة هنا يخليك بعد تنسى المعنى. هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه ها علما تشعر بلفظه بلفظ الإجماع بلفظ الإجماع مثل قال قام الإجماع هذا نقل الإجماع بلفظ الإجماع. هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه بلفظ الإجماع جاب قام الإجماع الذي مستعمل هذا لفظ الإجماع في من في معناه المصطلح في اتفاق الكل. وليعلم أن المحقق في ذلك هو أن الإجماع الذي نقل بلفظه أو بسائر يعني فأنتك بسائر عطب علينا على قوله بلفظه الذي نقل بلفظه بلفظ الإجماع أو نقل بسائر الألفاظ بسائر الألفاظ الدال علينا على مثل قام الإجماع على كثرتها على كثرة هذه الألفاظ. إذا لم يكن وليعلم أن الإجماع إذا نقول إذا لم يكن فقط الذي نقل بلفظ الإجماع خلنا نشوف المعنى هذا الإجماع نقل بلفظه وغير لفظ هذا الإجماع إذا لم يكن مبتنيا مبنيا مبنيا على واحد إذا لم يكن مبنيا على دخول المعصوم به إذا المعصوم ما داخل به هل يصير حجة أقول لك من حيث المسدد يا لا لا لا لا لا لا ما يصير حجة عنه داخل بعض. إذا لم يكن مبنيا على دخول المعصوم بس يا المعصوم يدخل بعينه هذا كما على طريقة الشيخ يقول الإمام خارج موافق كما على طريقة الشيخ الطوسي وغيره فيو على دخول الإمام داخل بعينه بنفسه هذا إشارة طريقة يو لا خارج موافق هذا سماه أو ما في حكمه يعني ما في حكم الدخول بعينه أو ما في حكمه يعني أو ما في حكم الدخول بعينه أو ما إذا لم يكن من على دخول المعصوم في المجمعين إذا ما داخل المعصوم في المجمعين هذا النقل يصير حجة ولا يقول لا لا لا إذا يصير حجة من حيث السبب يصير من حيث الاتفاق من الحجة فهو إنما يكون هذا الإجماع أنه إذا لم يكن مبني على دخول المعصوم فهو إنما يكون حجة على غير الناقل على المنقول إليه على غير الناقل يعني على المنقول إليه بعد طوله على المنقول إليه إذا يريد يصير حجة من يانا حيصير حجة بيعتبر بحضانة السلطة باعتبار نقله السبب الكاشف إذا نقل عن الاتفاق الذي يكشف عن قول الإمام الكاشف عن قول المعصوم أو يكشف عن وجود دليل معتبر قطعي أو ظن معتبر الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل يعني سواء كان قطعي او غير قطعي او مطلق الدليل المعتاد به المعتبر مطلق الدليل او المعتبر ظن يكون معتبر وحصول الانكشاف للمنقول اليه اي وحصول في النسائل من عطف عطف على نقله عطف على نقله نقله نقله اذا عطف على ذاته كيف تسوي الشين نقله وما وراءه شوف العبارة شوف فهو إنما يكون حج على غير الناقل باعتبار نقله باعتبار ما وصول الانكشاف للمنقول باعتبار وصول الانكشاف للمنقول إليه والمتمسك هو التمسك به والمتمسك مين خلي إيه والمتمسك به ها تدري والمتمسك حطط علينا على المنقول إليه شلون بلي حطوا التفسير عطوا التفسير استهمت احنا شنو حطوا التفسير يعني المنقول إليه هو المتمسك بالإجماع أما يريد متمسك بالإجماع بعد منه هو المنقول إليه هو نفس الشيء فالكل هو حطوا التفسير يجيبوا للتوضيح يقول للإخفاء هذا من الإخفاء وحصول الانكشاف للمنقول إليه يعني وللمتمسك به بالإجماع بنقل الإجماع بعد البناء على قبوله بعد ما بنى المتمسك به المنقول إليه على قبول هذا النقل يعني كان الناقل ثقة مقصدة بعد ما بنى على قبول النقل الحجية من ينسي تولد باعتبار من هذا النقل يكشف ما صار هذا النقل معتبر ايه اعتبر المنقول إليه راح يكشف عن قول الإمام أو عن دليل مقصدة بعد البناء على قبول هذا النقل ماذا بهذا الاعتبار يصير حجة مو انه يصير حجه باعتبار ايه عن الناقل يرى الكشف والملازم ما يجي انا المنقول اليه لابد ارى الكشف والملازمه لا باعتباري اي لا باعتبار حطب علينا على ليش باعتبار فهو انما يتم حجه على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف لا باعتبار من كشف من هذا النقل لناقله للناقل ما هو الذي انكشف للناقل قول الإمام يعني باعتبار أنه انكشف للناقل قول الإمام هذا ما يفيد هذا انكشاف إلى قل يظن أنت بناء هذا يكشف أنا يكون أشوف أنه يكشف عن قول الإمام لا باعتبار من كشف يعني لا باعتبار ماذا قول الإمام الذي انكشف من هذا النقل لناقله بحسب الدعاء بحسب الدعاء أنه يكشف هذا ما يفيد مهم أنا يكون انكشاف يحصل فها هنا مقامان المقام الأول فينا في أن حجية هذا النقل هي اعتبار باعتبار أنا أرى الملازمة أنا من أنا منقول إليه أنا أرى الملازمة وإن كنت شك هذا المقام الأول المقام الثاني قلت وين في أنه ليس بحجة باعتبار أن ذات الناقل يرى ملازمة ذات بذاك الاعتبار بيت واحد قلت المقام الثاني لا تدور عليه إيه إذا خليت فرد خط أحمر على المقام الأول لا تقوم تفتش بعد ماذا تجي المقام الثاني خلي حط عليه مقسم هذا الخط يخلي حتى واحد يلتفت في العجل فالمقصود المقام الثاني لا نقل شنو ما نشغل به وشهر نصر هذا فها هنا مقامان الأول حجيته بالاعتبار الأول بالاعتبار الأول شنو يعتبر الأول يعني باعتبار أن المنقول إليه يرى الكشف والملازم ليس ما اعتبار أول ليس ما اعتبار أول إنه بالعبارة اعتبار بعد بالعبارة اعتبار بعد لأنه هو زاهد فهو إنما يتم حجة على غير الناقل باعتبار نقله التولك عن قولنا باعتبار حصول اكتشاف المنقول إليه هذا الاعتبار بعدين إذا لا باعتبار من كتب الناقل هذا اعتبار أول الأول مقام الأول حجية هذا النقل بالاعتبار الأول وهي شو تلقى الألفاظ وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمة تدري شو يريد يقول؟ يريد يقول المقام الأول شنو هو؟ حجية هذا النقل باعتبار بأي اعتبار قلنا أنت الحجة؟ باعتبار أن المنقول إليه يرى الكشف والملازمة تعال وضح لي هذا بهذا الاعتبار شلون يصير حجة؟ يقول إنما يصير حجة يكون أمرين الحجة بليل يعني هذا النقل يصير حجة للمنقول إليه باعتبار أن هو يرى الكشف والملازمة يحتاج إلى أمرين ها شنو الأمر الأول يكون نقل الناقل هذا اللفظ اللي به نقل الناقل يدل لغة يدل عرفا لغة يدل على حصول الاتفاق مثل ما قام الاتفاق قام الإجماع يكون نثبت هذا به دلالة عليه من وإلا إذا ما بي دلالة على اتفاق الكون إيه إذا ما بي دلالة هذا النقل ما راح يصير ماذا حجة حتى للمنقول إليه إذا ما بي دلالة على اتفاق الكون شو فيكون ثبت أنه هذا النقل نقل بني الأصحاب بي دلالة على اتفاق أي واحد أو يكون ثبت هذا النقل معتبر اضطرب هذا بي دلالة لكن من بدأ النقل الاتفاق معتبر إيه حجة فإذا يكون تثبت بن الأمر أن هذا الألفاظ اللي ذكر الناقل فيها دلالة على حصول السبب على حصول الاتفاق هذه عبر عنه بجهة الثبوت بجهة هو حب الرحمة بجهة الثبوت. وهذه خصص لها مقدم صاحب المقابيس كيف قلتنا كانت مقدمة انها خصص لإثبات شنو انه هذا اللفوف يدل على من على صحب خصص يعني بجهة الثبوت. والمقدمة ذلك شنو هي اللي بإنساسه أن هذا النقل حجته وضرب دل على تعب وصرف لكن من بل هذا حجة هاي سماها جهة الإفتاح سماها جهة ستسوق بالحق إسلام للتسمية عند الثاني هو تسمى لعنده أن سب بالحق أنت هيك وصرف هاي عبر عنها بجهة الإثبات يعني أنه بعد ما كان اللفظ جاء قال تحق السبب منه قال هذا النقل حجة هاي سماها جهة هاي جهة الإثبات خصصلها ومقدمة هو الرجال خصصلها مقدمة. إذن شو مقدمة راح يكون في المقام الأول؟ ثلاث مقدمة. مقدمة الأولية لجهة الثبوت يعني الإثبات أن اللفظ غير دلالة على تحقق مقدمتين لجهة الإثبات يعني لإثبات على أنه هذا النقل حج. لذلك حجيته بالاعتبار الأول وهي مبتنية من جهة الثبوت والإثبات على مقدمات وهي يعني وهي يعني حجيته بالاعتبار الأول يعني ماذا انه حجة للمنقول اليه باعتبار انه يرى الكشف والملازمة هاي المقدمات قلت الوحدة من عدها تستقبل ياهي الثبوت يعني دلالة الله اثنين من عدها تستقبل شنو الاثبات يعني ان هذا النقل حجة فوحدة منها للثبوت او وحدة منها للاثبات اثنين منها للاثبات في هذا التكتب من اول تجلوه لذلك يقول فانا أبل وهي يعني حجية الأخبار أول مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات جهة الثبوت يعني دلالة اللفظ على حصولة جهة الإثبات يعني أنها هذا النقل معتبر وجهة الثبوت دلت استفلها المقدمة الأولية جهة الأولى هذا شنو الأولى هاي المقدمة الأولية وقلت هل المقدمة الأولية تتكفل جهة الثبوت إيه يعني تتصل ان اللفظ يدل على ما على الاتفاق يلا بوي لسه افترض هذا قال قام الاجماع انا الصغرى في عبر عمل كيف فهل يدل او ما يدل يلا تعال اذا قال قام الاجماع او كذا قام يدل على هذا تحصل السبب يوم بعليب بعليب بعليب يعني يقوم بدلالة بحض الاولى دلالة اللفظ على السبب وهذه لابد من اعتبارها لا بد من اعتبار ان اللفظ يقول له اذا اللفظ يدل على السبب وهذا النقل شيء يفيدني أنا ما يشواري ولا في الكلام الصورة وهذه لابد النقل كافتها المقدمة يعني اللفظ يدل على باني باني باني باني وهي متعقفة اللفظ يدل على السبب ظاهرة في ظل الألفاظ المتداولة بين العلماء بين الناقلين للإجماع أو بين العلماء الدين الألفاظ المتداولة قام الإجماع قام الاتفاق لا خلافه يدل بعد على حصول الاتفاق ما لم يصرف عنها عن هذه الدلالة صار استمر أكو قرينة على أنه قام الإجماع قصد الشرط قرينة أو قولوا يا مقصودة يعني إجماع أهل الكتب المصنف إذا كان قرينة إذا كان قرينة مطلب آخر لكن إذا مات قرينة ظاهره قام الإجماع ولا تقول يعني إجماع الكتب ظاهره إجماع فنأخذ الدلالة والقول وهي متحققة ظاهرة في الألفاظ المتداولة بين العلماء وبين الناس ما لم يصرف عنها الدلالة صار وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ الإجماع في مقام الاستدلال يقول ولكن قد يشتبه شنو قد يشتبه يعني ما يندرى أنه لما قال قام الإجماع مقصودة يعني إجماع اتفاق الكل المقصودة يعني إجماع بمعنى آخر مثلا اتفاق للكتب أو الجو طبيعي وقت يشتبه إذا نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف الاشتباه ليش؟ إذا نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف يعني شلون قال؟ يعني شلون قال؟ قال صرع غير الطيب من غير مأكول اللحم فيه خلاف وعن مأكول الطيب غير المأكول من الكفاش أو بالعكس خرع الطائر فيه خلاف وأما خرع غير الطائر من غير مأكول اللحم فالإجماع على نجاته هذا الإجماع الدعاء في مقابل من؟ في مقابل هنا بلا إشكال مقصود من الإجماع عن اتفاق، هذا بعد مقصود يعني قال هنا فيه خلاف، يعني هنا إجماع عن شنو المقصود؟ يعني لا خلاف متفقينكم. فما بعد هذا النقل نقل الإجماع بعد ما بيش غموض والاشتباه ما لكن شو كده يصير بالاشتباه والغموض؟ شو كده يصير إذا نقله من في مقابل نقل خلاف؟ شو في مقابل من؟ في مقام الاستدلال طب وش تبي؟ على مثل قال مثلا عصير العنب حرام، منو قال؟ ليه الإجماع؟ إيه نعم الإجماع يحسب في الاجتماع، لعله مو مقصود اتفاقي، لعله هو شايف الإمام النظر المكاشفة صارت عفوا، لا مكاشفة مكاشفة مو اللي يشوف الإمام مكاشفة مكاشفة شنو؟ إيه أنت شفت الواقع؟ أنت صغير إيه يبغون أن ينتشف الواقع له، فرأى أن الواقع انكشف له فادعى ماذا؟ الإجماع. هو الرجال شيفه يقول انكشف لي الواقع فهذا هذا قبل الثمن هدي وشيفه يقول قام قال إنه قصد قام الإجماع مو اتفاقي ما قصد قام الإجماع بمعنى على أنه ماذا هو بالحكم الواقعي للمكاشفة أو لأني رأيت الإمام سلام الله عليه في مسجد الشافعي مثلا من هذا الحديث. هذا الاحتمال يجي شو وقت هذا الاحتمال يجي؟ يا احتمال عن المقصود من قام الإجماع ليس هو اتفاقي، بس هو بجاب الاحتمال إذا ما كان نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف، إذا في مقابل نقل الخلاف الاحتمال ليش؟ هل احتمال يجيز إذا كان نقل الإجماع في مقام الاستدلال؟ يقول فلان شيء مثلا حرام عشان أنا مثلا ليش؟ ليه الإجماع؟ لعل مقصود الإجماع مو اتفاقي، لعل مقصود الإجماع اللي حصل عن طريق مباشر كشف إلى المقابل، لعل إجماع. فلذلك هنا يصير مشكلة، ها؟ سنقل الإجماع في مقام الاستدلال نقل ولا ما نقل؟ ها؟ نقل ولا ما نقل؟ خاف مقصوده المكاشفة هذا حصل منه. يقول لكن الظاهر الذي ينقلون الإجماع هو مو صوفية، ها؟ صوفية يعني؟ الذي ينقل الإجماع الذي يرون المكاشفة، غالبا الذي ينقل الإجماع لا يرى المكاشفة. ولا يدعي الإجماع من باب أنه شايف الإمام في مسجد السعدة. طيب كلهم شيء بحر العلوم هم فخولا او المقدس الأدب العام لا هو بكل مجد الذي ينقل الإجماع لا من طريق المكاشف غالبا ينقله ولا ينقل من طريق رؤيته مش إذا كان ينقل من طريق رؤيته ما مش بيه كل شيء بعد المقصود اعتراف الإجماع لذلك يقول قدس سره وقد يشتبه الحال يشتبه الحال فيما نحن في مقدس الإجماع لا يعلم ان هذا لما قال قام الاجماع مقصود احنا قام اتفاق الكور بمقصود قام الاجماع لا يعني انكشف لي الواقع من طريق المكاشفه بس ايش وقت هذا يشبه الحال ايش وقت قلت ايش وقت اذا اعترض انه نقل الاجماع ما كان في مقابل نقل في مقابل نقل الخلاف ايه اذا في مقابل نقل الخلاف يحسب ايش كان في مقابل في مقام الاستدلال قد يشبه الحال اذا كان النقل بلفظ الاجماع في مقام الاستدلال اثنان يحتمل ان مقصود من قام الاجماع يعني انكشف لي الواقع من طريق مكاشف لكن من المعلوم ما اسمعت اللي ينقلون الاجماع خمين احنا مو صوفيه هم ولا كلهم قلنا طبائعيه بحث العلوميه او ارجبيليه لكن من المعلوم ان مبناه ومبنى غيره مبنى نقل الاجماع ومبنى غير نقل الاجماع من نقل الاتفاق مبنى غير نقل الإجماع شنو غير نقل الإجماع نقل اتفاق نقل عدم الخلاف مبنى نقل الإجماع ومبنى نقل غير الإجماع ليس على الكشف من هذا الباري نقول على كشف الواقع ها من طريق الرياضات النفسانية وهم أفعلوا مجر يريضون أنفسهم يخلوها ماذا من الرذائل ويحلوها بمن بين فضائل إلى درجة بعد الواقع هو أصلهم تجد ماذا لديه ليس على الكشف الذي يدعيه جهال الصوفية ولا على الوجه الأخير مبنى نقل الإجماع ليس على الوجه الأخير الوجه الأخير شنو هو؟ رؤية الإمام في مسجد السهلة يرى الإمام في مسجد السهلة مثلا سنقول شيخنا هذا الوجه الأخير احنا ذكرنا هذا هو الرجال عبد وجوه تحصيل قول الإمام تشهر قناع رؤينا تراجعها هو مرتب الوجه الأخير من عدها نقرأ الآن عن كشف القناع بعد ما نضع نقرأ رسائل الشيخ ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام مختص بالطباطبائية والأردبيلية الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة مع أنه على هذا التقدير بس لو فرضنا على أنه الناقل كان شاهد الإمام في نزل سهل ونفرد قلنا الكبعة نمر يجب معتبر مع أنه على تقدير بناء الناقص عليه يعني على الوجه الأخير وثبوته واقعا صدق هذا الشيء في الإمام هذا ليس بحثين رؤية الإمام في مجلس سهلة يرى الإمام في مجلس سهلة مثلا تذكر الشيخنا هذا الوجه الأخير احنا كرنا أقول لك هو الرجال عبد وجود تحت قول الإمام كشف القناع رؤيناك راجع هو مرتب الوجه الأخير من حدها نقرأ الزاهان كشف القناع بعد وانا بعد نقرأ مثال ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام الوجه الأخير قليل مختص بالطبع طباهية والأردبيلية الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة مع أنه على هذا التقدير فلو فرضنا على أنه الناقل كان شاهد الإمام في منزل ثالث ونقرأه غلس يضع نقرأه المعتبر مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه يعني على الوجه الأخير وثبوته واقعا صدق تابع شاهد الإمام هذا يتبع فيه حجيات نقرأ كافٍ في الحجية لكن قلنا الغالب لا هذا ولا ذا نقل الإجماع ما مبني لا على المكاشفة ولا مبني علينا على رؤية الإمام في مسجد الصحصحة أو السهلة فإذا انتفى الأمران الأمران ياهم انتفى الأمران يعني انتفى المكاشفة الصوفية ورؤية الإمام في مسجد السهلة تعين سائر الأسباب تعين سائر الأسباب علما لتحصيل الاتفاق يعني تعين على أنه تحصيل الاتفاق كان من سائر الأسباب مو من طريق مكاشفة أو ما أدري بل ما أدري شنو تعينت وأظهرها ياهو أظهر تلك الأسباب أن هو بالسبب هذا الجهة هو امتحد نفسه سهر الليالي شاهد مفتاح الكلام وظهر مفتاح الكلام تعين سائر الأسباب سائر الأسباب إذا سائر الأسباب لتحصيل الاتفاق بعدين لتحصيل الاتفاق بعدين يجي هو سيذكره إيه وبعض مفسرها تعين سائر الأسباب مو لتحصيل الاتفاق لا لتحصيل قول الإمام بعض ما تبعي لكن لا هو شغل عند عدم القرينة أظهر ياهو بل حصل الاطلاع بطريق القطع أو الظن المحتج به على اتفاق الكل في نفسه على اتفاق الكل في نفسه مناسب هنا شنو طبيعي على اتفاق الكل هذا متعلق بين حصول الاطلاع يعني حصل اطلاع على اتفاق الكل في نفسه كل طريق القطع أو الظن بس دي تتعين سائر الأسباب علما مناسب يعني تعين سائر الأسباب شنو للاتفاق الاتفاق غير قول الإمام هم مناسب أنه نرجع لقول الإمام يعني تعين أن يكون تحصيل لقول الإمام من سائر الأسباب من غير المكاشفة من غير ما أدري بل رؤية الإمام وأظهر في سائر الأسباب غالبا أنه حصلت الاتفاق يعني الاتفاق هو طريق لتحصيل قول الإمام هذا ما يحتمل التفسير وأظهرها غالبا أظهر أسباب المقررة لتحصيل قول الإمام هو أنه يحصل الاطلاع لأنه يحصل الاطلاع على اتفاق الكل فلما اطلعت على اتفاق الكل عن حزب راح أقطع القول الإمام خصف قول الإمام ولذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الإجماع عند الفريق لذلك قالوا بعضهم بعض العلماء الإجماع عند الفرقة السنة والشيعة معناه هو اتفاق الكل وجعلوه مقابلا للشرط ولذا يعني شنو ولذا يعني ولأجل أن الغالب هو الاطلاع على اتفاق الكون وهذا السبب الظاهر هو أن واحد يطلع الغالب هو هذا السبب الظاهر وهذا أن يطلع على اتفاق الكون على سبيل لأجل أن هذا هو الغالب صرح جماعة منهم جماعة من العلماء صرح جماعة من العلماء إذا عشان يقول من العلماء لعله أوضح من كلمة منهم واحد بناء منهم ماذا من هؤلاء الذين صرحوا كذا لا ولذا صرح جماعة من الدين صرح جماعة من العلماء بأن معنى الإجماع واحد اتحاد يعني أن معنى الإجماع واحد عند الفريق عند الشيعة وهو شنو اتفاق وجعلوه مقابلا للشهرة الإجماع جعلوه مقابل علما الشهرة اتفاق الأكبر الإجماع اتفاق الكبر وبعد شوف المقابلة كيف واضحة يجعلوها بين الشهر وبين الإجماع وربما بالغوا في أمرها بأنها كادت تكون إجماعا يقول وربما بالغوا في أمر أمر الشهر وبعض مرات يقولوا هذا المسألة هذا الحكم مشهور بل هو مشهور بل هو لولا أنه فلان وفلان إذا ما مخالفين فهو مجمع عليه. فهذا ذلك بين الشهرة غير الإجماع. الإجماع يعني اتفاق الكل. لذلك جعلوا مقابل الشهرة وبالغوا فيها، قالوا إذا فلان وفلان كانوا موافقين كانت الشهرة مو شهرة، كانت إجماع. وربما بالغوا في أمر الشهرة بأن الشهرة كادت تكون إجماعا أو نحو ذلك من التعبيرات، أو هيك يقولون. وربما قالوا إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعي، يعني إذا فلان رأيه ما تهجي مذهب يعني شنو رأيه فتوى هجي فالمسألة بعد إجماعي يتبين على أنه الإجماع يرفوع لمن؟ على إجماع نخل. وإذا لوحظ خلاصة خلاصة لحد الآن شو اتهمنا؟ أنه هذا النقيل لما يقول قام الإجماع هذا يدل على اتفاق ولا بعد مثال يتجنن يقول لكن متى يكون شروط بعض مرات الناقل خصوصي يكون الشروط بعض النقل ندري لما ينقل فد حكاية دائما ينقلها بعد التحقيق صرت بعض الأشخاص بعض الأشخاص لما ينقل فد شيء تدري أدى تساهل في من في النقل إذا هم خمسة جايين يقول لك حشرة بعضهم شاكوا بعض الناس أو أكو بعض الناس لا واضح التصريح لعله ما تندقت رايح ذات التصريح إذا خمسة جايين ما يقول لك خمسة جايين يقول لك أربعة جايين قاطع عيوني مجتمعات الواحد شافته بالاشتباه لعدة يكون تلاحظ ماذا الأشخاص فلعله ماذا ثلاث شخص ما مدني أمر علينا ونقل على التصريح فالقدر المتيقن ياهو راح يصير لما يقول قام الإجماع مو اتفاق لكم هذا أدري هذا يصير عن المتابعة نصهم هذا متيقن نص وإلا هذا أدري أنا ما يتبع أقوالكم هو إذا نص يقول ماذا مو إلا حتما أحتمل إيش لأنه هذا ماذا قلت البحث والتصريح سيكون تلاحظ حال الناقد وتلاحظ شنو المسألة هكو بعض المسائل يعني يمكن بيها تحقق اتفاق الكل هكو بعض المسائل لا ما يمكن ليه لأن ما معنونا في كلمات الكل وتلاحظ همات ماذا حال المسألة وحال ماذا الناقد وحال بعد ما أدري شنو فرد شيء فالخلاصة وتأخذ بالمتيقن فإذا تعارض المتيقن بالظاهر هو الظاهر شيء يقتضي لمن يقول قام الإجماع ظاهره يعني كلهم لكن القدر المتيقن اللي دي حصل تبنيه من حال الناقل ومن المسألة يقتضي شيء يقتضي نفسه فديما أمشي على ظهور اللفوظ يو أمشي عليما إذا أمشي على ظهور اللفوظ راح يثبت شنو اتفاق الكل يو أمشي على القدر ياهو يقول وإذا لوحظت القرائن الخارجية يا ترى خارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة من جهة العبارة بعض مرات عبارته هي تساعد على اتفاق الكل هيك مثل قام اتفاق العلماء أجمع كلهم أكتا أكتا أكتا هاي بعد الدل علامة إذا اشتغل بعد الدل علامة على أنه اتفاق بعد مرة يقول قام اتفاق العلم ما في ذلك دلالة فهم قفية دلالة قوية فالتالي ما اسمه ما فيها دلالة قوية قدر المتيقن مثل النصف أنت يكون تلاحظ هذا الشيء وإذا لوحظ القرآن من جهة العبارة أو من جهة المسألة المسألة أكو بعض المسائل يساعد اتفاق الكل فيها وبعضها لا وحال النقل أكو بعضهم يساعد أنه عالم على أن نتبع كلمات يطلب بعضهم لا واختلف الحال في ذلك فيؤخذ بما هو المتيقن أو يدخل بما بالظاهر هو ما خلاها ماذا مرتبة واختلف الحال يعني ماذا اختلف الحال بين ما هو يعني كان ماذا العبارة أو المسألة أو النقلة كان يقتضي شيء وهو اتفاق مسمية مو اتفاق اكتب وهذا يتناقض ويا الظاهر كريما ناخذ بالظاهر يناقض بينا بالمتيقن مو خدامات مرتبة وكيف كان فحيث دل اللفظ المتيقن وهو ماذا اتفاق مسمية الظاهر هو اتفاق الكل وكيف كان فحيث ذل الله ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر ولو بمعونة القرائن الأخرى قال أنه قال اتفق العلماء كله أكثر حجمة أربع والمسألة ما تساعد وهو هم مبني على الدقة والتحقيق في مثل هذه الحالة كان نقل معتبر وإلا يعني إذا كان اللفظ ما يساعد على اتفاق الكل فنحن لا يصير حينئذ المعتبر هذا كل بينا في جهة التبوّر جهة الإثبات في غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.